صلاة في يدك هدان في الأمين منهما فالتشهد الأول في الرباعية والثلاثية يشرع فيه الافتراج وقد سبق ذكر الدليل على ذلك وكذلك التشهد للصلاة ثنائية كالفجر وما يماثلها يشرع فيه الافتراج أيضا لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يقلس رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى قال فإذا سلمت سطر ثلاثا الاستغفار وسؤال الله تعالى مغفرة الذنوب وقال أي بعد الاستغفار ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا دل ذلك على ركعة التوبات في مسلم وحديث عائشة في مسلم. فهذا رد على من يقول بالتكبير بعد السلام مباشرة مستدلا بحديث ابن عباس. كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وأنه ليس المقصود التكبير كما فهم يسلم يقول الله أكبر. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم التفت إليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، إنما التكبير الذي يعنيه ابن عباس هو إذا جاء معنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا الذي يعنيه ابن عباس. نعم. أظن كما لو الدليل على هاتين المسألتين ما هو مسلم عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال رحمه الله باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها اثنا عشر. ما الفرق بين الركن وسؤال إليك وجه الركن وشرط؟ لا الفرق ما الفرق هذا التعريف لم هذا التعريف أن الشرط ما يلزم من عدم العدد ولا يلزم من وجودها. طيب الفرق بين وبين الركن؟ الركن يصدق عليها الشرط في فرق بين وبين في الصلاة في فرق بين الشرط في الصلاة والركن في الصلاة. الشرط يكون قبل الصلاة. نعم الشرط يكون قبل الصلاة والركن في الصلاة. في الصلاة وكل منهم يتفقان على استصحاب ذلك إلى النهاية. أحسن الله إليك. فالأركان واثنا عشر أركان الصلاة هي الأقوال والأفعال التي تتكون منها ماهية الصلاة، فهي أجزاء الصلاة التي تترتب منها ولا تصح بدونها فلا تسقط إلا عند العجز عنها، فمن تركها ناسيا أو عامدا لم تصح صلاته. يعني يجب أن يأتي بمعنى لو ترك مثلا في الصلاة مثل شخص الصلاة السرية ترك فاتحة كتاب في الصلاة السرية ثم لم يذكر ذلك إلا في الركعة التي تليها، تكون هذه إذا كانت الأولى هي النسية الأولى والثانية هي الأولى والأولى تبطل، ولكن يجب عليك حينئذ السجود للسهو. أقول قال القيام مع القدرة. نعم تبطل يسجد الثاني هي الأولى على يصلي خمس الأولى بطلنا لكن يسجد السهو جدا. أقول قال القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوله صلى الله عليه وسلم العبادة بحصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري، وهذا حكم خاص بالفريضة دون النافلة. قال وتكبيرة الإحرام والدليل ما ثبت عن علي رضي الله عنه مرفوعا مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وحديث المسيء صلاته الآن. قال وقراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الهدى متفق عليه. والركوع والرفع منه تقدم ان الحنابلة يرون ان الفاتحه واجبه في السريه، ما يرون انها واجبه الجهريه ولا قول الجمهور كابي حنيفه ايضا وكمالك كالحنابله، وذا قول عامه العلماء من الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين. أما الشافعي رحمه الله فقد ذهب إلى شرطية الفاتحة السرية والجهرية، تبع على ذلك طوائف وقدم أدلة كل واحد منهم، لكن المعول على عند الشافعية هو حديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقرون خلف إمامك، قلنا نعم، قال لا تفعل إلا بفاتحة كتاب، وهذا الخبر معلوم. قد روى الزهري عن محمود بن الربيع بلفظ لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا هو المحفوظ كما نص عليه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، ورواية ابن إسحاق شاذة، فعلى هذا لا يسلم له الاستدلال به على شرطية الفاتحة في الصلاة الجهرية. ولنا علينا كابر من الصحابة كأبي بكر وعمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وابن عمر زيد بن ثابت جابر بن عبد الله أن الفاتحة لا تجب في الجهرية. نعم تجب الشهرية في السرية. نعم تجب السرية. إيه. نعم أظن منك قال والركوع والركوع والسجود على سبعة الأعضاء وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان. قال والجلوس قوله القدمان يعني ركن، ما قدر الركن بقدمين، لأن بعض الناس ترى إذا سجد يلعب بقدمين مرة يرفع مرة يخفض ويلعب بيدين مرة يرفع مرة يخفض. هذه مسألة خلاف بين العلماء، لأن طائفة من الفقهاء يقولون متى ما رفع قدميه قبرت صلاته، لأنه خلى بركن أو كان، فعلى هذا يعيد السجدة بأسرها بأكملها لأنه باطل. إذا ما عاد قدرت الركعة كلها، إذا ما عاد فيما قصر كلها. وطائف يقولون لا، إذا أتى بالقدر الواجب بمعنى ثبت يديه وقدميه على الأرض ثم أتى بها الواجب عليه في في السجود ثم رفع بعد الواجب عليه يكون آثما لكنه لا تبطل ركعته، وهذا قول قوي لأنه لم يرد في الحقيقة القدر الذي يكون ركنا، فنجعل القدر الذي يكون ركنا هو بقدر ما يأتي بالواجب عليه في السجود، والواجب عليه إما التسبيح أو الدعاء دعت به والقدمان ثابتتان على الأرض مع اليدين، فنقول أدى الركن ما عدا ذلك واجب، إذا خل بالواجب يكون عاصيا. نعم عبد الله عنك قال والجلوس عنه أي الجلوس بعد السجود وهي الجلسة بين السجدتين والطمأنينة في هذه الأركان أي في الركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة هي السكون وإن قل. ومن الأدلة على هذه الأركان الخمسة حديث والمسيء صلاته قال أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أرسل غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم ارفع ما تيسر معك من أقران ثم اركع حتى تقضي راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. قال والتجاهد الأخير أي قراءة التجاهد في أخير الصلاة وهو قول التحيات لله إلى قوله إلى قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد سبق ذكره عند الكلام على صفة الصلاة. تقدم الحديث اللي هو صريح للمسألة عند ابن خزيمة تفرد ابن إسحاق أنه معلول ونص المسألة. ذكرنا المذاهب في هذه المسألة منهم من يستدل بالعمومات من التشهد الأول والثاني كالشافعية، ومنهم الحنابلة يستدل بحديث أبي عبيدة عن أبيك أن النبي كان على الرضف والحجارة والماء، قلنا أن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه ولكنه داخل في المسند وأضل في هذه المسألة. نعم. عفى الله عنه قال والجلوس له أي الجلوس للتحيات التشهد الأخير والدليل على هذه المسألة والمسألة التي قبلها مداومته صلى الله عليه وسلم على هذا الجلوس وعلى قراءة التشهد فيه، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. قال: والتسليمة الأولى وركن منها قوله السلام عليه. أما قوله رحمة الله فهو من سنن الصلاة ومن الأدلة على ركنية هذه التسليمة، قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الظهور وتحريم التكبير وتحليل التسليم. قال: وتركيبها على ما ذكرنا، أي ترتيب هذه الأركان عند أداء الصلاة بحسب ترتيبها الثابت. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن تسيء صلاته مرتبة بحرف ثم الذي يدل على الترتيب. قال: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما ترك بعض أركان الصلاة، كما في حديث أبي هريرة السابق: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. واجباتها سبعة.